بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. علق الله عز وجل الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. على أي حال، أخ الإسلام، الإنسان دائما يحاول أن يجاهد نفسه للعمل الصالح في أي مقام أقامك الله عز وجل فيه، وأي سبيل فتحه الله إليك لابد وأن تجاهد فيه حتى تصل إلى الغاية التي يرضاها الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.